من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. ومن تكن برسول الله نصرته، ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في أجمها تجب. ومن شرفا، الله حافظه من كل منتقم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا، من العناية ركنا غير منهدم، من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته، بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. بارك الله يا عارس ما شاء الله على حسنك الله غلا، يا عارس ما شاء الله على حسنك الله غلا. تهانينا ونقول لك بارك الله، وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله، وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله. السفر والحضر. العشا هنيا هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر ربنا يحفظه في السفر والحضر ربنا يحفظه في السفر والحضر يا عريس يا مبروك دم على هذا السلوك يا عريس يا السفر والحضر.